لو أننا نظرنا إلى ما هم عليه في مسائل الترقي والتطور الذي زعموه، فإنهم حصروا أفكارهم واهتماماتهم فيما يتعلق بالمادة، لم يتعدوا المادة إلى ما وراءها ولا إلى شيء، فانحطت أخلاقهم حتى صاروا أخسا من البهائم وأحط. وهذا معلوم مشاهد عند أولئك القوم أنهم صاروا أحط من الحيوانات، فإنك تجد عندهم من الموبقات ما لا يمكن أن يتصور عند من كان بعيدا عنه، وأن الإنسان يمكن أن ينزل إلى هذا الدرك الهابط من انعدام الخلق ومن ذهاب الأخلاق، ومع ذلك فهذا موجود معلوم بيقين عند أولئك الناس في مجتمعاتهم. فأين التطور الأخلاقي؟ هذا هو التطور الأخلاقي الذي وصل إليه الإنسان في هذا العصر؟ هم يقولون إن الأخلاق تتطور، إن الدين تطور، إن المثل والقيم تتطور. حسن، فإلى أي شيء تطورت؟ وأما المؤمنون فإن ما عند هؤلاء الملحدين مما تعلقوا به بالإقبال على المادة وحصروا فكرهم فيه، هذا مما دل عليه دين المؤمنين، فإن الدين أمر المؤمنين، أعني الإسلام العظيم، بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وبالنظر في أسرار المادة من أجل استكناه ما في المادة من الأسرار، ومن أجل إعداد القوة للمشركين والكافرين من أجل إرهابهم بذلك من غير ما استعمال لذلك إذا كان يؤدي إلى كثير من الأضرار، كما هو الشأن اليوم فيما وصل إليه الماديون الدهريون من امتلاك وسائل القوى التي يقال لها أسلحة الدمار الشامل، فإنها إذا ما استعملت عادت بالضرر حتى عليها، كما مر فيما يتعلق بمسائل الإشعاع، حتى إنهم من خيالاتهم قالوا إننا يمكن أن نجعل القنابل المميتة المدمرة مؤثرة في الجينات الإنسانية، فيقولون مثلا يمكن أن تصنع القنابل النووية أو ما فوق ذلك من الهيدروجينية وما توصلوا إليه، بحيث إن ما فيها من التدمير إنما ينطلق مباشرة على حسب الجينات إلى الجنس العربي مثلا، فحينئذ لا يصيب الجنس اليهودي، وهذا كله محض خيال، لأنه ليس هنالك ما يقال له الجنس اليهودي. ما هو الجنس اليهودي هذا؟ هؤلاء اليهود شراذم، أيهود الفلاشة من بني إسرائيل من نسل يعقوب، وهم قوم إنما أتي بهم من الحبشة، فهؤلاء يقال لهم إنهم من الجنس اليهودي فضلا عما جمعوه من طباق الأرض من شذاذ الآفاق ومن الصعاليك حتى جعلوهم في الأرض المقدسة من أجل أن يستحوذوا عليها بزعمهم أنها هي الوعد، فيقولون هذا الجنس اليهودي لا تتوجه إليه وسائل الدمار التي تكون في تلك الأسلحة عندما توجه إلى العرب خاصة فتصيبهم على حسب الجينات الوراثية، الأجناس غير نقية كما هو معلوم، وما هنالك من الأنساب إنما هو موجود عند العرب في المناطق العربية الخالصة، وما عدا ذلك فلا أنساب على ظهر الأرض، النسب عند العرب خاصة، فالعربي يستطيع إلى يوم الناس هذا أن يصل بنسبه إلى جده الأعلى ثم ما فوق ذلك على حسب القبيلة التي منتمن هو إليها والتي هو من نسله، فالأنساب عند العرب خاص، فهؤلاء يريدون أن يوجهوا إليهم ما يدعون أنه يكون فاعلا فيهم وحدهم، فهؤلاء كما تعلمون ليسوا محيطين بشراذم اليهود، لأنهم إنما يريدون صنع ذلك من أجل أن أسلحة الدمار الشامل لا تميز، هي لا تفرق، فما عند اليهود مثلا من الرؤوس النووية هم لا يستطيعون أن يستعملوها، هذا سلاح للردع، هذا سلاح للردع فقط، وهذا هو الذي قال عنه ربنا تبارك وتعالى إنه يعد إرهابا للمجرمين، يرهب به أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء الرسالة للإرهاب فقط. وأما إذا ما استعمل استعمالا حقيقيا فقد مر أن أي قنبلة ذرية فضلا عن أن تكون نووية أو ما فوقها إذا ما فجرت يخرج ما يسمى بعيش الغراب. عيش الغراب هذا نبات معروف، فتخرج السحابة النووية أو الذرية ثم تصعد ما شاء الله أن تصعد في الفضاء بدرجات حرارة عالية جدا، ويؤثر الإشعاع بعد حين على حسب هذا الإشعاع الذي تصاعد بما يسمى عند تفجير القنبلة الذرية بالغبار الذري وكذلك بالغبار النووي، فهو محمل بالإشعاع فيصعد ثم تحمله الريح. درجات الحرارة العالية تكثف بخار الماء بعد حين عندما يبدأ في الحركة، وتتحرك الريح بذلك الغبار المميت مما فيه من الإشعاع، ثم ينزل بعد ذلك متكثفا قطرات مميتة على أي بقعة من الأرض. هذا لا يمكن ضبطه. فما الذي وصل إليه هؤلاء القوم؟ هؤلاء القوم إنما أفسدوا الحياة الإنسانية. إنما يسعد الحياة الإنسانية ما أسعدها في فترة من زمن الإنسانية على ظهر الأرض لم تر مثلها، وهي العصر النبوي المبارك ثم ما كان بعده من العصور الطيبة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العصور المباركة الطيبة كان فيها الجيل المثالي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم، طبقوا التعاليم كما أنزلها الله رب العالمين في الكتاب وجاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الموحاة إليه، فسعد الناس في الأرض. وكنت تجد حاكم المسلمين وهو يحكم ما يقال له بلفظ العصر إمبراطورية شاسعة الأطراف قد غطت العالم القديم، فتجده ينام في ظل الشجرة لا يخشى أحدا إلا الله، ويحمل على ظهره ما يحمل من أجل الفقراء والمساكين، حتى إن الزبير تبع عمر رضي الله عنه ليلة فوجده يدخل بيت امرأة عجوز عمياء، فدخل ثم خرج بعد حين وكان معه شيء فخرج من غيره، فذهب الزبير رضي الله عنه إلى هذه المرأة في الصباح فقال هذا الرجل الذي يأتيك ماذا يصنع عندك؟ قالت هذا رجل يقوم على شأني يأتي لي بالطعام ويخرج المخلفات، يخرج فضلات المرأة العجوز العمياء يحملها أمير المؤمنين من أجل أن يتخلص منها بعيدا عن بيته، فهو يقوم على شأني ويصلحه ويرفع عني هذه المخلفات كما قالت هي بلغتها. فقال الزبير تبا لك يا زبير، عورات عمر تتبع رضي الله تعالى عنهما، هذا لا تجده إلا عندنا. وأما ما يقع أو ما وقع بعد ذلك لما تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك ثم إلى ملك عضوض إلى ما صار إليه من الملك الجبري إلى غير ذلك، هذا ليس الذنب فيه براجع إلى الدين، هذا إنما يكون من ممارسات المسلمين كما مر في الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله في الشبهة التي ساقها من كلام الملحدين، فإنهم يقولون انظروا إلى حال المسلمين وإلى مجتمعات المسلمين، لو كان في الإسلام خير ما كان هؤلاء على هذا النحو. نحن لا نقيس الذي يتمسك بدين بالآثار والنتائج على هذا النحو، وإنما ينبغي علينا أن نرجع إلى الدين نفسه وأن ننظر فيه وأن نتأمل في تعاليمه ثم يكون الحكم على ذلك. وكما مر الإسلام مطلق والمسلمون متغير، الإسلام ثابت لا يتغير مطلق، وأما المسلمون فمتحرك متحول متغير، فعلى حسب تمسكهم بالدين في عصرهم يكون عزهم ويكون مددهم وتكون سعادتهم في الدنيا مع فلاحهم في الآخرة وعلى حسب تحللهم من دينهم يكون ما ينزل بهم من الذل وما يقع عليهم من تسلط أهل الأرض عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فحال المسلمين في العزة والمذلة في الارتفاع والانخفاض إنما يكون راجعا إلى تمسكهم بالدين، هذا هو الثابت. وأما الذي يتغير ويتحول ويتبدل فهو ما له علاقة بالمسلمين لا بالإسلام، إذا تمسكوا به عزوا وإذا تحللوا منه ذلوا، كما قال الرسول سلط الله عليهم ذلا بسبب ما فرطوا فيه في التمسك بدين الله، سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فإذا رجعوا إلى دين وتمسكوا به رفع الله الذل وجاءهم العز والمجد والنصر من الله رب العالمين. فما ذنب الإسلام إذن؟ إنما الذنب كل الذنب في المسلمين، فإذا أصابهم ما يكرهون فهم السبب فيه، كما قال الله تبارك وتعالى بخيرة أهل الأرض بعد الأنبياء والمرسلين لما وقع ما وقع في أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ما ذنب الدين؟ قال لكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبرحوا أماكنكم على الجبل أيها الرماة، ولو رأيتم المشركين يركبون أكتافنا مهما حدث لا تبرحوا أماكنكم. ففارقوها ونزل فوقع ما وقع. يقولون أن هذا كيف يصيبنا هذا الذي أصابنا، ألسنا بالمسلمين، أليسوا بالكافرين، أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فكذلك يقال للمسلمين في كل عصر ومصر: اتقوا الله في أنفسكم وتمسكوا بدينكم. فهذا الذي يأتي به الملحدون كله هراء ليست له حقيقة، هذا كله من الضلالات والخزعبلات. لكن المسلمين كما قال المصنف رحمه الله تعالى هم السبب في أنهم جعلوا أنفسهم فتنة للذين كفروا، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، هم مسلمون، ولكن هم متأخرون رجعيون متخلفون بزعم المتطورين من الملحدين، فحينئذ يصدون عن دين الله تبارك وتعالى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومن هنا تعلم جريرة المسلمين لا على أنفسهم بل على العالم، لأنه لا فلاح ولا صلاح ولا نجاة للعالم مما يكتنفه من الشرور المعاصرة خاصة إلا بالتمسك بدين الله بالرجوع إلى الإسلام الحق. فالمسلمون هم الذين يضربون المثل، فإذا لم يتمسكوا صد الناس عن الصراط المستقيم ولم يقبلوا على الدين. الناس يريدون نموذجا مطبقا، يريدون المسلمين مطبقين لدين رب العالمين فتسعد مجتمعاتهم وترتقي في مدارج الكمال الروحي والمادي، ويحوزون أسباب الرقي في المادة وفيما جعله الله تبارك وتعالى في الكون من الأسرار. الناس يريدون ذلك، يريدون مثالا مضروبا. والدليل على ذلك أن المسلمين يبهرون ويخدعون بما وصل إليه الغرب من المثال المضروب، لأنهم يقولون: ما ارتقينا وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه مما هو بالنسبة إليكم خيال وسحر إلا بالتحلل من الدين. فالمسلمون ينظرون مبهورين إلى هذا الذي وصل إليه أولئك الماديون الملحدون وفي أنفسهم شيء. وكثير منهم يصرح بأنه ينبغي علينا من أجل أن نتقدم أن نتحلل من القديم، وهذا الذي تسمعه اليوم في كثير من بلدان المسلمين، حتى عندما يأتون بالوثيقة التي هي العقد الاجتماعي فإنهم يقولون بما يطلق عليه مدنية الدولة، يعني دعونا من هذا الدين نحن نحترمه ونقدره لأنه علاقة بين العبد وربه، ولكن دعونا من هذا كله، فإن أعظم ما وصل إليه العقل البشري في هذا العصر هو الديمقراطية، فينبغي علينا أن نأخذ بذلك، لأن وسائل الحكم التي وصل إليها الناس كلها فاشلة، حتى يقال والتي وصل إليها أصحاب الدين فيقال هذا من اجتهاداتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم طريقة الحكم، وإنما كان حاكما بطبعه، فهو النبي الذي يوحى إليه، فينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاكما للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة، وأنه كان يصرفها بسياسة تتبع من أجل أن لا يصطدموا بمسلمات الدين، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا شكل الحكم ولا طبيعة هذا الحكم، وعليه فلنا أن نأخذ بما شئنا من أي قوم على أي صورة من الصور. والذي وصل إليه الخلق كما يقولون في هذا العصر هو الديمقراطية، وهي أمثل ما يمكن أن يحكم به قوم أو مجتمع أو أمة، هذا الذي يستقر اليوم في عقائد المسلمين، هذا من الخطورة بمكان. ما الذي أدى إلى ذلك؟ تفريط المسلمين في التمسك بالدين، فصاروا فتنة للذين كفروا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الوجه 59، أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاما جميلة لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها، لأنها توجه الظواهر والبواطن إلى الخير وتذودهم عن الشرور، أما باطنها فلأن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجهه قد توجهت قلوبهم إلى القيام بالدين، واعتبروه أفرض الفروض وأوجب الواجبات، راجين بذلك فضل الله وثوابه ومحتسبين خيره، ومن خرج عن هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على التزامه في عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الجميلة المعترف بحسنها عند العقلاء، وذلك السبيل الوحيد إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك الصراط المستقيم. أنت تعلم أن أحكام الشريعة ترجع في النهاية إلى من له الحكم، وأن الله تبارك وتعالى هو الحكم، فهو الذي وضع الأحكام للبشر. عندما يتمسك المسلمون بهذه الأحكام هم يختلفون عن كل أمم الأرض في تمسك تلك الأمم بالأحكام التي شرعها لهم مشرعوه، فعند كل أمم الأرض أحكام، عندهم شرائع، حتى إنهم يقولون عن الذي يضع القوانين الوضعية يقولون عن المشرع، فيقولون هذا ما قاله المشرع في مادة كذا من قانون كذا في باب كذا، فهذا المشرع الذي يضع لهم الشرائع يضع لهم الشرائع الوضعية التي فيها من القصور ما فيها على حسب ما مر في بعض الوجوه التي ذكرها العلامة المصنف رحمه الله، ولكن هنا ملحظ آخر هو أن المسلمين لو أنهم أجبروا من غير ما عقيدة مستقرة في قلوبهم أجبروا على تطبيق الإسلام بأحكامه من غير عقيدة مستقرة في القلوب، حتى إنه يقال لهم هذه أحكام كتلك الأحكام، يعني أنتم تقبلون الأحكام من القانون الفرنسي، من القانون اليوناني، من القانون الإنجليزي، من أي موضع أنتم تقبلون هذه الأحكام، فهذه أحكام أيضا فاقبلوا. لو أن المجتمع من غير عقيدة مستقرة قال نعم نقبل هذه الأحكام وهذه الأحكام خير من تلك الأحكام، إذا توقف تلقي الأحكام عند هذا الحد فهذه كلها أحكام ظاهرة. الله رب العالمين عندما حكم بما حكم به مما ألزم به الناس إنما جعل ذلك راجعا إليه، بمعنى أنك لو قمت بما يسمى بالجريمة النظيفة أو بالجريمة الكاملة، والجريمة الكاملة في عرف القانونيين هي الجريمة التي يأتي بها المجرم أو يأتي بها مرتكبها من غير أن يترك وراءه أثرا يستدل بذلك الأثر عليه، إذن سيفلت من العقاب، فأتى بجريمة يقال لها الجريمة الكاملة. إذن قتل نفسا بغير حق بطريقة لا يمكن أن يستدل بها عليه، لم يترك وراءه أثر فأفلت. في القانون الوضعي الذي يأتي به أهل الكفر والإلحاد كما في كلام المصنف رحمه الله، ليس وراء الحياة شيء، فإذا ارتكب جريمة ثم أفلت من العقاب فهذا هو المفلح عندهم حقا، لأنه فعل ما فعل ولم يؤاخذ عليه، وليس هنالك آخرة ينصب فيها ميزان ويعاقب فيها على ما أفلت من عقابه في الدنيا. المسلمون المؤمنون ليس عندهم هذا، فإنه لو أفلت الواحد منهم من العقاب في الدنيا فهو على يقين من أنه سيعاقب على ما اقترفت يداه في الآخرة. يدلك على هذا الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تورطوا في جريمة الزنا، أصبت حدا فطهرني، لم يره أحد، لم يطلع عليه مخلوق، لم يره إلا الله، ومع ذلك فهو يريد أن يتطهر. لماذا يريد أن يتطهر؟ لأنه يعلم أنه إن لم يتطهر هنا فهنالك عقاب في الآخرة، فهو يريد أن ينزل عليه عقاب الدنيا حتى لا يصيبه عقاب الآخرة، لأنه أكبر وأخزى. فهذا ما يتعلق بأحكام الإسلام العظيم، أنها مؤسسة على المعتقد، وهذا مهم جدا عند الدعوة إلى الله، لأن الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويريدون أن يطبقوا الشريعة كما كان القوم يقولون إلى قريب، يريدون تطبيق الشريعة، يريدون تطبيق الشريعة، تطبيق الشريعة من غير عقيدة كاستنبات البذور في الهواء. إذا أمكن أن تستنبت البذور في الهواء، يعني أن تزرع في الهواء فتنبت بذورك التي بذرتها فتظل معلقة في الهواء ثم تنبت بعد حين، من استطاع أن يستنبت البذور في الهواء فإنه يمكن أن يطبق الشريعة بأحكامها على غير عقيدة. هذا خطأ، فإن الأحكام إنما تأخرت عن تقرير العقيدة في قلوب المؤمنين الأولين، فلا بد من تربية العقيدة في المجتمع حتى يأتي ما يسمى بالدينونة الكاملة، أن يدين الخلق لله. فالشريعة تأتي حينئذ، يعني إذا أقر الخلق لله تبارك وتعالى بأنه وحده الذي يحكم فيهم، وكانت عقيدتهم في الله رب العالمين العقيدة التي جاء بها سيد المرسلين، فإنه يقال للواحد منهم افعل كذا ولا تفعل كذا فيقول سمعا وطاعة، هذا هو المؤمن. أما إذا لم يكن مؤمنا فسيتحيل على تلك الأحكام، فما مرت الإشارة إليه فيما يتعلق بالأحكام الوضعية. فمسألة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما تبدأ من تقرير العقيدة الصحيحة، من الدعوة إلى التوحيد. لابد من دعوة المجتمع إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك عنه، ومع هذه الدعوة إلى التوحيد تأتي أحكام الله تبارك وتعالى مواكبة للدعوة إلى التوحيد، لأنها من كمال التوحيد، بل هي من أصل التوحيد، أن يلتزم بما أمر الله رب العالمين به وأن يجتنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ولكن إذا كان الناس يشركون بالله رب العالمين، إذا كان الناس يلحدون فينكرون وجود رب العالمين كما هذا الذي نعانيه مع شبهات أولئك الملحدين، وهذا مستشر في المجتمعات الإسلامية، يوجد فيها من يدعو إلى الإلحاد بل يناظر عليه، بل يخرج أمام الناس غير هياب ولا وجل ولا خجل من أجل أن يبين ما عنده، ويطالب أن يكون في وثيقة العقد الاجتماعي وهو الدستور أن يكون هنالك نص على أن للإنسان الحق في الإلحاد، فلا بد أن ينص على حقوق الملحدين، وطالبوا بذلك في مصر، هذا أمر كبير جدا. ثم تقول لابد من تطبيق الشريعة، الناس لا يفهمون، لابد أن نبين لهم حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكما مر ذكر ذلك في أكثر من موضع عند تناول هذه الوجوه التي جاء بها المصنف العلامة رحمه الله تعالى، أن حقيقة الدعوة إلى الله كانت كالشمس في كبد السماء، ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب عند المشركين الكافرين. ومر الاستدلال على ذلك بقصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل، فإنه لما سئل، وكان لما يزل كافرا بعد، لما سئل من هرقل إلى ما يدعو، يعني هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي ما الذي يدعو إليه؟ قال يدعونا إلى ترك عبادة الأصنام وعبادة الله وحده. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك للناس ووضحه لهم، ما معنى أن يعبد الله وحده؟ أن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، هل يفهم المسلمون ذلك على وجهه؟ هل يدعو الداعون إلى هذا الأمر الكبير الذي دعا إليه الرسول البشير النذير صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن يكون هذا واضحا في الدعوة، هذا أصل الدعوة وأساسها، ينبغي أن ندعو الناس إلى ترك كل ما يعبد من دون الله رب العالمين، أن ندعوهم إلى نبذ ذلك وإلى إفراد الله رب العالمين بالعبادة وحده. هذه حقيقة الدعوة، حقيقة الدعوة هذه يتم القفز عليها، ويدخل الناس في مضائق لأنهم لا يريدون إلا الحكم، هم يريدون أن يحكموا الناس، وهذا على عكس حقيقة الدعوة إلى دين الإسلام العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرص على الحكم، بل جميع الأنبياء والمرسلين في دعوتهم لم يلتفتوا إلى قضية الحكم، وإنما التفتوا إلى الدعوة إلى توحيد الرب الجليل جل وعلا. وانظر إلى دعوة الرسل، إلى دعوة الأنبياء، هذه حقيقة دعوة الأنبياء، إنهم ما أتوا من أجل استلاب أحد ملكه، ما أتوا من أجل الاستحواذ على الملك، ما أتوا من أجل مصادمة السلطات الزمنية عند أقوامهم من أجل أن يزيحوهم ليتسنموهم ذروة السلطة في عصورهم، حاشا أن يكون ذلك كذلك. وارجع إلى دعوة الأنبياء، الشيخ ربيع بارك الله فيه، دعوة الأنبياء كيف هي؟ إنما هي دعوة إلى التوحيد، هم ما دخلوا مع هؤلاء في المسائل السياسية، ما دخلوا مع أولئك فيما تعلق بالسلطة الزمنية، وإنما أرادوا أن يبينوا حقيقة الدين الذي هو دين رب العالمين، الذي لا يقبل دينا سواه، وهو الإسلام. كل في عصره، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلى سلطة، بل ربما كان ذلك قد عرض عليه فرده، لم يقبل سلطة أن يكون ملكا عليهم، وكان من الممكن أن يقال اقبل الملك ثم احملهم على الإيمان حملا، القلوب لا تحمل على الإيمان حملا. يمكن أن توجه الإنسان ببدنه إلى أي وجهة وأن تصرفه في أي سبيل، وأما قلبه فلا تستطيع أن تمتلك سلطانا عليه. القلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله، الله عز وجل وحده له السلطان على القلوب، وهذه الهداية الخاصة، وهذا لله وحده. إنك لا تهدي من أحببت فرفض، وكان من الممكن أن يقال كن ملكا عليه واتخذ جندا ثم احملهم بعد ذلك على الإيمان حملة وعلى الدخول في دين الإسلام، ليس الأمر كذلك. إذن كثير جدا من أولئك لا يفهمون حقيقة الدين، ومن أجل هذا القصور ومن أجل هذا الخلل يخرج لنا أولئك الملحدون ليأتوا بأمثال هذه الشبهات. وفي الحقيقة لو أننا فهمنا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لهذه الظواهر من وجود في المجتمع المسلم. ولكن انتظر الكثير، إن ظل الأمر على هذا الحال إلا أن يشاء ربي شيئا، والله تعالى المستعان. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: وأما القوانين الملحدة فإن غايتها إذا قويت أن تسيطر على بعض الظواهر، وأما الأخلاق والبواطن والإيمان والأمن على الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهيهات أن تقوم بها قوانين إلحادية تهدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم إباحيين فوضويين في أفكارهم وإراداتهم ومراداتهم، وتفضي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب، وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل، لأن القوانين الإلحادية إنما تؤدي إلى الفوضى الأخلاقية، لأن هذه القوانين الإلحادية مبنية على أنه لا إله والكون مادة، كما هي المادة الثانية في قوانين الشيوعيين على اختلاف أماكنهم في الأرض أنه لا إله والكون مادة. فهذه القوانين يمكن أن تحكم القلوب، يمكن أن تؤدي إلى الأمن على الأرواح وعلى الأعراض وعلى الأموال، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: لا شك أن هذه القوانين لا يمكن أن تؤدي إلى خير. يقول رحمه الله: ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر، صالحة لكل زمان ومكان، بل لا تصلح الأمور إلا بها. وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين التي لم تبنى على الدين فإنها مؤقتة بحسب ما يرون من مصالحهم ومضارهم في الوقت الذي هم فيه، ثم تتغير وتتبدل، وربما غيرها واضعوها أنفسهم لأنها من صنيع البشر وصنعهم كله ناقص. والشريعة الإسلامية من شرع العزيز الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علما وعلم مصالح العباد في كل الأوقات والأحوال، فشرعها صالحة لهم موافقة لمصالحهم دافعة لمضارهم، وهذا من أعظم البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين، والله أعلم. وهو كما قال رحمه الله: فإنك لو نظرت في النظم الحاكمة في المجتمعات الإنسانية على مدار التاريخ مما لا علاقة له بالدين فإنك ستجدها متغيرة متحولة. هم يقولون نحن نتطور ونرتقي، هم يرتقون فيما للعقل فيه مجال فيما لم ينزل به الوحي المعصوم. الشريعة ثابتة، معلوم أن دين الله رب العالمين ثابت، وما يتعلق بتغير الأحوال فتأتي الأحكام من أجل أن تنزل على هذه الأحوال المتغيرة إنما ترجع للأصول الثابتة، فالأصول ثابتة، الأحكام متغيرة. الشريعة كما هو معلوم فيها الاجتهاد، الاجتهاد هو أن نجد حلا للمستجد الذي لم يكن له حكم فيما قبل بالوسائل المشروع، فيصلون إلى الحكم على هذا المستجد مما طرأ على المجتمع المسلم. ولكن هل يأتي هذا من فراغ؟ إنما يرجع إلى أصوله، أصوله ثابتة أو متحولة؟ أصوله ثابتة، فهذا عندنا ثابت لا يتغير ولا يتحول. وأما عند الآخرين فما الذي عندهم؟ يقولون سنأخذ بالرأسمالية، ثم يقولون لها آثار جانبية عظيمة، سنتحول من الرأسمالية إلى الاشتراكية، ثم يقولون هذه أشد فسادا من تلك فلنأخذ بهما معا. إذن فليكن نظام الحكم رأسماليا اشتراكيا، ثم يطلقون هذا وهذا إلى الحكم الدكتاتوري، ثم يصلون إلى ما يصلون إليه مما عليه الناس اليوم، يقولون هذا هو الحكم الديمقراطي. والديمقراطيات متغيرة ليست ديمقراطية واحدة، ثم يقولون لقد ثبت فشلها وسنأخذ بالليبرالية، وهي مذهب فلسفي وله تعلق بالاقتصاد وله تعلق بالحكم وله تعلق بالنظرة الاجتماعية إلى غير ذلك، فليس متعلقا فقط بمسائل الحكم، وإنما له جوانبه المتعددة، فيأخذون بذلك ثم يقولون لا هذا ثبت فشله فلنطوره ولنتخلى عنه، وربما تخلى عنه واضعوه ولا يصلون إلى شيء. وما يزال الإنسان ينتقل من شقاء إلى شقاء ومن بؤس إلى بؤس، والمجتمعات شاهدة، ومن تأمل في أحوال القوم علم ما نقول. فهؤلاء القوم لما لم يبنوا ما عندهم على العقيدة الصحيحة والدين الثابت الذي لا يتحول، وقعوا فيما وقعوا فيه من هوة الشقاء. فالمجتمعات الغربية والشرقية، المجتمعات الكافرة والمجتمعات الملحدة، هذه المجتمعات كلها تحيا في بؤس وشقاء، والإنسان فيها ليس إنسانا بالحقيقة، وإنما صار آلة أو صار ترسا في آلة، وليس له وجود يتعلق بالروح والقلب. هذا طلق جملة، وصار الناس يقفون عند حدود المادة وعند حدود الجسد، إشباع غرائزه وإرواء شهواته، وليس وراء ذلك من شيء. وهذه المجتمعات الصناعية في غاية البؤس وفي غاية الشقاء، والذي لا يصدق هذا عليه أن يبحث وعليه أن يقرأ حتى عند عقلائهم ومنصفيهم، وسأعلم صدق ما أقول إن شاء الله جل وعلا. إذن هذا من أعظم البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين، وعلم أنه لا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون وأصح ما يكون وأسلم ما يكون من النقص. فليأتي المرتاب بمثال واحد خارج عن هذا الأصل إن كان صادقا. عندهم بعض المسائل التي يمكن أن يحتج بها على المؤمنين، فيقال ولكن انظر إلى قانون كذا، انظر إلى ما شرعوه في كذا. لو أرجعت هذا إلى أصله لرجعت به إلى الدين، فهذا ليس من كيسهم ولا هو من عقوله. فهذا الذي عندهم لو أرجعته لأرجعته إلى الدين، كما مرت القاعدة العامة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وفي كلام العلامة المصنف، إما بالمعنى أو نقلا عنه بالنص. كل خير وصلاح في هذا الوجود فإنما هو من آثار الرسالة، كل خير في الدنيا حتى في المجتمعات الملحدة التي لا تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: مهما وجدت فيها من خير فإنما هو من آثار الرسالة. الرسالة نور العالم، كما قال شيخ الإسلام، نور العالم وبركته، العالم يحفظ بالرسالة حتى إذا لم يبق في الأرض من يقول الله الله أتت القيامة. هذا دليل على أنه لا وجود للعالم إلا بالرسالة. فإذا ما أطبق الناس على الكفر حتى إذا لم يبق أحد يقول في الأرض الله الله كما قال رسول الله قامت الساعة. فالرسالة نور العالم وحياته وبركته ورحمته، فإذا ما وجدت خيرا في مكان حتى عند الماديين الشيوعيين فاعلم أنه من آثار الرسالة. فهؤلاء لم يبدأوا في خلقهم الأول شيوعيين ماديين، وإنما اختلفت بهم الأحوال حتى جاءتهم شياطين الإنس والجن فزينت لهم ذلك الإلحاد وحملت أكثر الناس عليه. فإنه مصادم كما تعلمون للفطرة الإنسانية وللعقل الصحيح. فكثير ممن خضع للشيوعية ظاهرا لم يكن مؤمنا بها باطنا ولا مقبلا عليها، بل كثير من علمائهم الذين ترقوا في المسائل المادية تسللوا بطريقة أو بأخرى إلى المجتمع الغربي، لأنهم لا يطيقون العيش تحت نيران وسعير المجتمع الشيوعي الملحد، لا تطاق الحياة فيه لمن كانت له فطرة صحيحة. فلا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون وصح ما يكون وأسلم ما يكون من النقص، فليأتي المرتاب بمثل واحد خارج عن هذا الأصل إن كان صادقا. الوجه الستون، قال الله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فذكر جل وعلا أمرين عظيمين يمتنع ويستحيل وجود الكفر مع معرفتهما إلا من معاند ومكابر، فلا عبرة به ولا حيلة في هدايته. أحد الأمرين آيات الله التي تتلى على العباد، وفيها الآيات البينات والحجج القاطعات المتنوعات من كل وجه، فمن عرف القرآن وتأمله ورأى اتفاقه وعدم اختلافه وأحكامه وبلاغته وصدق ما أخبر به من الغيب والشهادة وحسن ما شرعه وحكم به، عرف أنه من عند الله، وأن البشر بل الإنس والجن والخلائق لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا ذلك. فهذا هو الأمر الأول، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. وقد مر تفصيل ذلك في وجه من وجوه قطع أصول الإلحاد التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو ما يتعلق بالقرآن وأنه من عند الله رب العالمين. كذلك من عرف الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وما هو عليه من الكمال المتنوع الكامل في روحه وخلقه، الكامل في عقله ومعرفته، الكامل في إنسانيته بجميع مظاهرها الذي اجتمع به الكمال الإنساني من كل وجه، من عرفه على هذا الوجه عرف وتيقن أنه رسول الله حق ونبيه صدق، وامتنع مع ذلك أن ينكر رسالته، بل تحقق صدقها وبطلان ما ناقضها والله أعلم. وقد مر هذا الوجه مفصلا. وأذكر هنا أنه في محاضرة من محاضرات الطب النفسي، وكان المحاضر أكبر علماء الطب النفسي في الشرق كله، فأخذ يذكر السواء النفسي، فسألته قلت له: ما هو السواء النفسي؟ أنت تقول المريض النفسي هو الذي يخرج عن السواء النفسي، إذن عنده مقياس من خرج عنه فإنه يكون مريضا. متى يكون المريض مريضا نفسيا؟ قال: عندما يخرج عن السواء النفسي. قلت: هذا حسن، ما هو السواء النفسي؟ فقال: إذا خالف ما عليه الإنسان في عصره. قلت: البيئات تختلف، وما يكون حسنا في مكان وسواء نفسيا في مكان فإنه يكون خروجا عن السواء النفسي في مكان آخر، فكيف يكون عندنا مستوى نقيس عليه بحيث إنه من خرج عنه نقول خرج عن السواء النفسي؟ أبلس الرجل وكان كاتبا، يعني له مصنفات باللغة العربية في هذا المجال بتطبيقاته المتنوعة المختلفة، فقلت: الرجل كان يدرس هذه المادة في كلية الطب بجامعة الأزهر، والذين أمامه كانوا من الأزهريين، فالدين ها هنا حاضر لا يمكن أن يغيب ولا أن يغير. فقلت: لماذا لا تقولون إن السواء النفسي هو مخالفة ما كان عليه النبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حاز السواء النفسي على وجهه، فلننظر إلى السواء النفسي عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خالف السواء النفسي الذي كان عليه النبي فإنه يكون خارجا عن السواء النفسي، سواء كان مضطربا أم كان مريضا. ففرق بين الأمرين، بين الاضطراب النفسي والمرض النفسي، ولكن ما هو المقياس الذي أقيس به؟ وهذا مهم جدا، لأنه ينبغي علينا دائما أن نعرف ماذا نقيس قبل أن نقيس ما نقيس. يعني أنت الآن تريد أن تقيس فتقول: سأستعمل وحدة كذا في القياس من أجل القياس. تقيس ماذا؟ ينبغي عليك أن تعرف أولا ماذا تقيس حتى تطبق ما تقيس، فهذا أمر مهم. فالآن لماذا لم تأخذوا بذلك؟ فالرجل أشار لمن كان حاضرا من زملائنا وقال: ينبغي عليكم أن تجتهدوا في معرفة اللغة وغير ذلك، لأن هذا كان لاحقا لشيء آخر. قال: مسألة الجنون، وكان البحث فيها، فكان الكلام عن مسألة الجنون الذي يصيب الإنسان. فهذا الجنون له مظاهر متعددة، وقد يكون خفيا، ويكون المرء من حيث الظاهر على السواء وهو مجنون، وهذا فاشم في الناس. فالمهم أنه سأل سؤالا مباشرا: لما سمي الجنون جنونا؟ فقلت: للمادة اللغوية، هذا من جنة بمعنى استتر، بمعنى اختفى، فالجنون كذلك، ومنه الجنة التي هي الجنون، والجنة التي هي الجان، إنما سمي الجان جانا من استجنانه، بمعنى أنك لا تراه، فكذلك الجنون يغيب العقل. فقال: ينبغي علينا أن نأخذ باللغة وأن نتعلم اللغة وأن ننظر في مدلولات الألفاظ، وكان له في ذلك باع. فعلى كل حال، كل ما عند القوم مما هو صالح إنما هو آثارة من الرسالة، أثر من أثارات الرسالة، فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر، وأن نحرص على التمسك بديننا، وأن ندافع عنه بالحجة وبالبرهان، وأن نجتهد في نشره بين الأنام. عسى الله رب العالمين أن يتقبل منا وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.